وينادي الحي الذي لا يموت. هارون يقف امام قبره امام حفرته عندما نولد من بطون امهاتنا نحتل من الارض ثلاثه اشبار، وعندما نموت وندفن نحتل من الارض عشره اشبار، وهذا الشقاء كله وهذا التعب كله من اجل سبعه اشبار. جئنا رسولنا ثلاثه وخرجنا رسولنا عشره، فإذا طرحت ثلاثة من عشرة كان باقي الطرح سبعة أشبار، فقاتلنا من أجلها وتنحرنا من أجلها وقطعنا الأرحام من أجلها وأكلنا مال اليتامى من أجلها. يا ابن آدم كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء، والعن بطول سلامه تسقيك عما قد مضى، فربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء، ورب امر مصحف لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. فلربما اتسع المضيق، لربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. هارون الرشيد يقف امام قبره ويناجي الواحد الذي لا يغفل ولا يناب، ينادي الواحد ويقول يا من لا يزول ملكه حمن زال ملكه. ايها الاخوه الموحدون، من الباقي؟ من صاحب العزه القائمه وصاحب المملكه الدائمه؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من خلقنا؟ من رزقنا؟ من يميتنا؟ من يحيينا؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الحكيم؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الفتاح؟ من التواب؟ من الوهاب؟ من الرزاق؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد الواحد؟

اذا رأى يدك اليمنى وضعت في جيبك لتخرجها متصدقا على مسكين قال لك ليس معك سجائر فماذا بقي لثمن السجائر ادخلها كما كانت يا مسكين انصرف ليس معي ما اتصدق به ياتيك على الشمال ان كان بجانبك احد في غفلة قال لك مد يدك لتسرق ما في جيبه افعل الشر لكننا نرى ان الجهات التي صمم ابليس على الاتيان منها اربعة امام وخلف ويمين وشمال مع اننا جميعا نعلم ان الجهات الاصلية ستة امام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت فلماذا لم يأتي ابليس من الفوق ولا من التحت لماذا اتعلمون لماذا لا يستطيع ابليس ان يأتي من جهة الفوقية لان جهة الفوقية تنزل منها رحمة الله ولا يقوى احد على ان يمنع رحمة الله العلي العظيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما اسم صرف جاسم يجزمك عليه اولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاؤه ويفتح فعل الشرط مجزوم بالسكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين والله فاعل وللناس جار ومجرور متعلق بيفتح ومن رحمة جار ومجرور يفيد البيان من رحمة لان ما تفيد العموم والإبهام فجاء من رحمة لتبين هذا العموم وذاك الإبهام فلا ممسك لها الفاء وقعة في جواب الشر ولا نافية للجنس تعمل عمل إلا وممسك اسمها مبني على الفتح في محل مصر ولها جار ومجرور خبرها ووقعت الفاء في الجواب لان الجواب جملة اسمية وقد قال علماء النحو ان الفاء يلزم قضية وبجامد وبمرن وبقدوة التنفيس فاذا ما كانت الرحمات تنزل من صاحب الرحمات ايستطيع ابليس ان يمنع رحمة الله عن عباده لا لان ابليس لما قال لله هذا الكلام لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين والمخلصين هكذا بفتح اللام على اسم المفعول وهناك فرق بين المخلصين بالفتح وبين المخلصين بالكسر يقول العلامة ابن مالك وان فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر هناك فرق بين المخلص وبين المخلص المخلص بالكسر هو الذي اخلص قلبه لله والمخلص بالفتح هو الذي اخلصه الله لذاته واختاره من عباده

واربعا قبل الظهر، واثنتان بعد الظهر، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء. هذه هي السنن المؤكدة اداؤها، من صلاها في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، ومن صلى سنة الفجر ثم جلس بعد صلاة السنة وقال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ثم اسمعوا ايها الاخوة الامازيغ، اسمعوا الى قول الحبيب المصطفى، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم قام فصلى ركعتي الضحى، صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم قام بعد ارتفاع الشمس اي بمقدار ثلث ساعة فصلى ركعتي الضحى، ما جزاؤه؟ اسمع الى الحبيب وهو يقول كتب الله له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. ثم ماذا؟ وقبل ان اسجل استفسار على صلاة النوافل، وحيط سيادتكم علما بان السيد الجليل محمدا يقول من صلى اربع ركعات قبل الظهر كان حقا على الله ان يحمي لحمه من النار يوم القيامة، وكان ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه يحرص على صلاة اربع ركعات قبل الظهر اي بين الاذان والاقامة اي بعدما يؤذن الظهر، يقوم فيصلي اربع ركعات. فسالوه في ذلك لما تحرص على اداء هذه الركعات الاربع قبل الظهر، فقال ابو ايوب لقد سألت خليلي محمدا صلى الله عليه وسلم فاخبرني ان هذه الساعة تفتح فيها ابواب الجنة. ثم ماذا؟ ثم ماذا قبل ان ارخي الستار على صلاة النوافل؟ احيط سيادتكم علما بان الشرع الحكيم يأمر الساعة ان يصلوا النوافل في البيوت ويصلوا الفرائض في المساجد. اسمعوا الى ما قاله ابو القاسم صلوات الله وسلامه عليه، يقول صلاة الرجل في بيته تصوعا نور، فمن شاء نور بيته

فاذا ما دخلت مصر مع انجلترا فيصبح الدكتور انجليزيا يتعبد بحكم التطور بحكم التطور. اقول له ان الله تعالى ميز الانسان عن القرد في الخلقة باصبع الاذهاب. ليس للقرد اصبع اذهاب لكن الله ميزنا باصبع الابهام. ولولا اصبع الابهام ما قامت الصناعات الدقيقة. فمن اين جاء اصبع الابهام اذا كان القرد ليس له اصبع ابهام؟ من اين جاء؟ من اين جاء؟ وكيف تخلق الانسان العاقل من الحيوان المقلد؟ اياك تجني فقرا من حنظل الشيء يرجع في المباحث لاصله. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يقول الحبيب المصطفى كلكم لادم وادم من تراب. لم يقل وادم من قرود انما قال وادم من تراب. كلكم لادم وادم من تراب. ثم ماذا؟ لو كان القرد اصلنا ما قال الله لنا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. انما قال لنا يا ابناء القرد. لو كنا ابناء القرود ما قال الله اني جاعل في الارض خليفه. انما قال اني جاعل في الارض قردا. ولكن اسمع يا دكتور ما هو التطور في حياه الانسان. ليس التطور في حياة الإنسان من قرد حتى صار ومتى في سلسلة التطور حتى صار إنسانا. إنما تطور الإنسان كان ترابا اختلط التراب بالماء فصار طينا. تغير الطين فصار حمرا مسنونا. جف الطين فصار صلصالا. ازداد جثاث فصار فخارا. صور الله من هذا ادم ابا البشر ثم قال له قل فيقول. فكان ادم اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اتسجد الملائكة للقرود يا قرد؟ اتسجد الملائكة للقرود؟ ايأمر الله ملائكته ان تسجد لقرد؟ لو كان اصلنا قردا لقال ابليس على خير منه لانني مصور وهو قرد. انما قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. حتى اليهود الذين فخصهم الله قرده وخنازير لم يستمر حالهم على القرده والخنزيريه. لم تستمر حالهم على القرديه والخنزيريه اكثر من ثلاثه ايام وامسهم الله على هذه الحال. سحق بعضهم قرده وسحق بعضهم خنازير واستمروا على هذه الحال ثلاثه ايام ثم امسهم الله قبل ان يتناسلوا وقبل ان يتزوجوا. فمن قال ان ابانا قرد او ان اصلنا قرد قلنا له ان كنت ترضى لابيك ان يكون قردا فانت شانك. اما نحن

وقال له يا كعب في البيت اريد ان اعالج اذني، لا انام الليل من شدة الالم من شدة الالتهاب من شدة الصياحات، اذني تكاد تنفجر من شدة الضغط عليها، يا علي به يا شفيق اذني اريد علاجها. اتدرون ماذا قال له علي شفيق امبراطور السجن الحربي؟ قال له اي اذنيك تشكو، اليمين ام الشمال؟ فقال له اليمين، وظن المعذب انه سيوقظ قشا علي وساصرف له الى جهه، فما كان من علي شفيق الا ان رفع يده واركنه على اذنه الذي تلتهب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم ليوم ما اطوله، ليوم ما اهوله، لجبار ما عدله. كان رجل يعمل خيراتا في براقي ابي جعفر المنصور، وكان ابو جعفر ظالما، فسأل الرجل الامام مالك رضي الله عنه انني اقيض الثياب للامير، هل اعتبر من اعوان الظلمة؟ فقال له لست من اعوان الظلمة، انما انت من الظلمة انفسهم. قال له فمن اعوانهم؟ قال الذي يبيع لك الخيط والإبرة من الاعوان، اما انت فتخيط الثياب للظلمة فانت من الظلمة. الفنانة ضع منها 100,000 جنيه. قلت سبحان الله سبحان الله، مجوهرات 100,000 جنيه. سبحان الله، عندما صليت العشاء يوم الثلاثاء وجاءني تلميذ في الصف الاول الثانوي وقال لي بصوت حزين، انا يتيم الاب مات ابي وانا في السنه الاولى الثانويه وانا مجد ومجتهد في كل العلوم خصوصا علم الكيمياء، افهمه جيدا واذاكره جيدا وساحصل فيه باذن الله على درجه عليا، لكن مدرس الكيمياء قال لي ان لم تدخل المجموعه وتدفع ثمنها فتترسب في الكيمياء ولو كنت جابر بن حيان. فقلت له يا فتى يا بني وما مقدار المجموعة في الشرق؟ قال جنيهان وليس معي مليم منهما. ووضعت يدي في جيبي فلم اجد المبلغ الذي يكفي، فقلت له يا بني غدا الاربعاء ساكون في انتظارك في تمام الخامسه والنصف قبل المغرب في هذا المجلس، فتعال يا بني. واحضرت له ما شاء من فضل الله، وجاء الفتى جاء الغلام، فقلت له هذا هو المبلغ، أسأل الله أن يفتح لك مغاليق العلوم. وإذا به يقول قبل أن آخذ المبلغ أريد أن أسألك سؤال. قلت له سل يا فتى. فقال أنا مجتهد في علم الكيمياء وذكرتها، أحكمي في هذا السؤال، ألا يعتبر هذا المبلغ رشوة إذا أعطيته للمدرس لينجحني؟ انا مذاكر ومجتهد، فاذا اعطيت هذا المبلغ للمدرس وانا مذاكر ومجتهد انا يعتبر ذلك اسوا؟ قلت له باي شيء تفتي انت في هذه المساله؟ قال اشهد الله انها رشوه، واشهد الله انني لم اخذ شيئا يدخلني عذاب ربي فراشي والمرتسي في النار. قلت له فماذا ستفعل في الامتحان؟ فقال بصوت عال: لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ورأيت نفسي امامه كذبابة وغلانة تحاول ان تحدث بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. فقلت له: يا بني، لقد بلغت من العمر 47 سنة، ولكن ما رأيت احدا يعلم اليقين في الله مثلك. لقد اعطيتني درسا في اليقين في الله، وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وابى ان ياخذ مني من واحدا. وانصرف متوجها يقول: اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. فيا ايها السعداء، يا رجال التربية والتعليم، احسنوا الى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الاشقياء، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. التقنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. اللهم برحمتك الواسعة امنا، وقنا شر ما همنا وغمنا، وعلينا الكلام والكتاب والسنة تعطنا وانت راض عنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد سد القلوب وجوارحها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. تقيموا وسووا الصفوف وسدوا الفرج، ولا تسبقوا الامام حتى يسلم التسليمتين. اسال الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. استحضروا عظمه الله تعالى في قلوبكم وصلوا صلاه موجهه. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، ونجنا على ما فعلنا. عفوا، لقد انتهت مادة الشريط. من فضلك اختر شريطا اخر.